وعلى الأب بالذات أن يحرص على أن يكثر الصلاة في البيت، والمساجد صلاة النافلة، يكثر من الصلاة في البيت النافلة، يكثر منها في البيت حتى يرى أولاده أنه يصلي. لا تجعلوا بيوتكم قبورا وصلوا فيها، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. احرص قدر ما تستطيع أن تكون نافلتك السنة الرواتب وغيرها أن تكون في البيت قدر ما تستطيع. هذا غير النفل المطلق، قيام الليل بين المغرب والعشاء، بين الظهر والعصر، في الضحى، ليراك ولدك ذكرا كان أو أنثى وأنت تصلي. ثم يأتي جانب القدوة في الأب والأم. لا يصلح أن يأتي طفل صغير 6 سنوات يقول أبي كذاب. صحيح، هناك من يقول أبي كذاب يكذب. لما يأتي شخص مثلا يريده يقول قل أنا غير موجود، مثلا يكلم واحد بالهاتف ويكذب، يبخل بالمال، يغش، يأكل ربا، يأتي المحرمات، يسقط من عيد أولاده، يسقط. قد لا يستطيعون أن يعبروا لوالدهم عن سخطهم أو عن غضبهم من فعله، لكنهم يحملون هذا في قلوبهم. قد يطلع الابن على أبيه وهو يشاهد مسلسلات أو أفلام خليعة أو غير ذلك من الأمور، والأب لا يدري أن ابنه قد اطلع عليه، أو الأم أو غير ذلك. فعلينا أن نغرس في أبنائنا وبناتنا القدوة الحسنة من خلال هذه التربية. بهذا نحافظ على أسرنا، نحافظ على الأسرة المسلمة التي نريدها أن تكون أسرة يحبها الله، يحفظها الله سبحانه وتعالى. لأن اللحن في القراءة 3 أنواع، إما لحن خفي، وإما لحن جلي لا يغير المعنى، أو إما لحن جلي يغير المعنى. اللحن اللي هو الخطأ في القراءة 3 أنواع: لحن خفي، لحن جلي لا يغير المعنى، لحن جلي يغير المعنى. اللحن الخفي اللي في أحكام التجويد، اللحن الخفي في أحكام التجويد، يعني مثل يمد ما لا يمد مثلا، ما يخفي، ما يدغم، ما يرقق الراء في مكان تفخيمها، يفخمها في مكان ترقيقها، هذا يسمونه لحن خفي. لحن خفي له أخطاء تجويد، أخطاء تجويد. هذا لحن خفي، هذا ما في شيء إن شاء الله تعالى، بس خطأ طبعا، بس إنه ما يلزم السجود السهو. النوع الثاني من اللحن اللي هو اللحن الجلي. اللحن الجلي اللي هو يغير بالتشكيل، فتحة يخليها ضمة، أو الضمة يخليها كسرة، أو حرف مكان حرف، هذا لحن جلي واضح يسمونه لحن جلي. فإذا كان هذا اللحن الجلي يغير المعنى، يغير المعنى، مثل يقرأ مثلا إنما يخشى الله من عباده العلماء والعياذ بالله، جعل الله الذي يخشى، هذا لحن جلي وغير المعنى، غير المعنى كثيرا، يعني جعل الله الذي يخشى والعياذ بالله، وإنما المقصود أن العلماء هم الذين يخشون الله جل وعلا. إنما يخشى الله من عباده العلماء، هو جعل لا إنما يخشى الله من عباده العلماء، فجعل الله هو الذي يخشاهم، هذا لحن جلي ويغير المعنى، يغير المعنى. ماذا يقول في سجود السهو؟ يقول ما يقوله في سجود الصلاة، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. بعض يقول لا، لازم تزيد ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، يجيب شيء حول السهو، مو صحيح، مو صحيح، إنما يقول سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أوقف أعمامي قطعة أرض بجوار المسجد على جدي المتوفى، وبعد وفاة أعمامي أولاد أعمامي يريدون أن يبيعوها ونحن نرفض، فهل نوافق ونضع المال التي من المال الذي من نصيبنا في المسجد؟ والله هو الأصل في الوقف، الأصل في الوقف أنه مؤبد، هذا الأصل من شروط صحة الوقف أن يكون مؤبدا، يعني ما يتراجع فيه، ما يتراجع فيه. بعض أهل العلم يرون أنه يجوز الرجوع في الوقف، يعني معاملة الهبة، يقول يصح الرجوع في الوقف، والصحيح أنه لا يصح الرجوع في الوقف، لكن هنا في الكويت يأخذون بهذا، وهنه مذهب الأحناف أنه يجوز الرجوع في الوقف، يجوز الرجوع في الوقف. وبالتالي على حكم المحكمة، إذا حكمت المحكمة لهم بأنهم يعني الوقف هذا يبيعونه، نعم أنتم لا نصيبكم من هذه الأرض توقفونه، هذا هو الأصل. لكن إذا لم تحكم المحكمة ببيعه وظل وقفا وهذا هو الأصل، فالحمد لله مسألة واضحة. يعني الذي يسب العلماء الذين توفوا أو يستهزئ بهم أو يسخر منهم، إذا كنت في المجلس نفسه ترد عليهم، وإذا كنت في غير المجلس مثلا وأنزلوا مقالا مثلا ترد عليه بمقال مثلا أو بتويتر أو غيره أو كذا، ترد عليهم وتدفع عنهم، من ذب عن عرض أخيه ذب الله عن عرضه يوم القيامة. وطبعا وهؤلاء لا يجلس معهم، الله تبارك وتعالى يقول وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكر مع القوم الظالمين. وقال سبحانه وتعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. فالأصل الإنسان إذا كان موجودا فإنه يدفع عن العلماء وغير العلماء، أي مسلم إنسان يطعن فيه لك تذب عن أخيك المسلم. إيه الله المستعان. هل إذا دخلت المسجد أوقات النهي عن الصلاة مثل قبل صلاة المغرب وصلي تحية المسجد أو لا؟ هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، يعني تحية المسجد في أوقات النهي هل الإنسان يعني يقدم النهي أو يقدم الأمر؟ لأن الأمر جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وجاء النهي ثلاث أوقات نهانا أن نصلي فيهن أو نفجن فيهن موتانا. وعلى كل حال مسألة فيها خلاف، والأقرب والعلم عند الله تبارك أن ذوات الأسباب تؤدى في أوقات النهي، مثل تحية المسجد، مثل النذر، لو واحد نذر أول ما يصل فان بصلي ركعتين، مثل سنة الطواف، مثل سنة الوضوء، هذه كلها يسمونها ذوات أسباب. سنة ناسيها، نسيت صلي سنة الظهر ما تذكرتها لبعد العصر مثلا، يعني المهم ذوات أسباب. فالأقرب والعلم عند الله أن ذوات الأسباب تؤدى، إلا إذا دخل الإنسان يعني قبيل الغروب، يعني والشمس حمراء يعني تكاد تغرب، فهذا الوقت شوي يعني وقت محرم. لكن لو يقف الإنسان حتى تغيب الشمس أولى من أن يصلي، إذا كان دقيقتين يعني. أما إذا كان لا عشر دقائق أو شيء قبل غروب الشمس فإنه يصلي والعلم عند الله تبارك، وما لو ما صلى ما عليه شيء، أخذ بقول الجمهور وهو أنه لا تؤدى الصلاة في مثل هذا الوقت. نعم. ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب، مأخوذ عليهم ميثاق ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه، درسوا ما فيه تحتمل معنيين، درسوا من الدراسة أي علموا، علموا ما فيه، تفقهوا ما فيه، علموا الكتاب، تعلموا الكتاب. وإذا كانوا يسمون العرب الأمة الأمية الذين لا يدرسون ولا يعلمون ولا يكتبون، قال ودرسوا ما فيه أي تدارسوه بينهم، أو درسوا ما فيه أي محوه، درست الريح الأثر أي محته. فهنا درس الشيء إما بمعنى قرأه وتعلمه، وإما درس الشيء محاه أزاله. هم ماذا فعلوا، هذا ولا هذا؟ أسألكم، محو أو تعلموه؟ الاثنين، الاثنين صح، الاثنين، تعلموه ثم أهملوه، تعلموه ثم أهملوه. والذين يمسكون بالكتاب، هؤلاء العقلاء، والذين يمسكون بالكتاب، وفي قراءة يمسكون بالكتاب، ويمسكون يعني إيش؟ بقوة، بقوة يمسكون به قوة، كما قال الله تبارك وتعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك، بقوة العروة الوثقى. وهنا والذين يمسكون أو يمسكون أي يتمسكون بالكتاب هؤلاء العقلاء، هؤلاء هم العقلاء. والذين يمسكون بالكتاب أي التوراة التي أنزلت على موسى كما هي بدون تحريف. قال وأقاموا الصلاة، هو أصل الذي يتمسك بالكتاب أليس مقيما للصلاة في الأصل؟ هل يمكن يتمسك بالكتاب ولا يقيم الصلاة؟ مستحيل، لأن من التمسك بالكتاب أن يقيم شعائر الله، والصلاة من أهم شعائر الله تبارك. فلما ذكر الصلاة قال هذا من باب ذكر العام ثم ذكر الخاص بعده، ذكر العام يمسكون بالكتاب ثم ذكر بعض أفراده وهو الصلاة، لأنها من أهم الأعمال وأحب الأعمال إلى الله تبارك وتعالى، فذكر بعض أفراد العام مما يحبه الله ويرضاه. قال ويقيموا وأقاموا الصلاة، ثم قال إنا لا نضيع أجر المصلحين، يعني هؤلاء مصلحون الذين يمسكون بالكتاب والذين يقيمون الصلاة، هؤلاء مصلحون ونحن لا نضيع أجر المصلحين. جعل الله وإياكم من المصلحين، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. استيقظت بعد الفجر بعشر دقائق وشربت ماء وأنا صائم، هل أكمل الصوم أو أفطر؟ لا أفطرت، طبعا شربت ماء بعد أذان الفجر فلست بصائم. نعم، يسأل يقول هل الرجل من قحطان الذي يسوق الناس بعصاه من علامات الساعة والمهدي وعيسى والدجال، هل هؤلاء كلهم في وقت واحد؟ الله أعلم، لكن المشهور طبعا يقينا أن عيسى عليه الصلاة والسلام والدجال في وقت واحد، وعيسى هو الذي يقتل الدجال، عيسى عليه السلام هو الذي يقتل الدجال، فأكيد هما في زمن واحد. أما المهدي فالمشهور أنه يعني قبيل نزول عيسى، المهدي أنه قبيل نزول عيسى، والمشهور أيضا أن عيسى يصلي خلفه فرضا ثم بعد ذلك عيسى يعني يقود الأمة عليه السلام. وأما رجل من قحطان لا، لم يذكر أنه معهم، فترة متقدمة لعله، لأن هذه من علامات الساعة الكبرى وهذا الرجل من قحطان من علامات الساعة الصغرى. نعم، ليس فيه أنه معهم. يقول زوجتي دائمة الضحك بصوت عالي مع وجود إخوتي، فما العمل؟ لا، يجب عليك أن تذكرها بالله أن هذا لا يجوز. الله سبحانه وتعالى يقول ولا يخضعن بالقول، ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. والضحك المرأة بين الرجال غير محارمها كإخوة زوجها لا يجوز، لا يجوز. فعليها أن تتق الله تبارك وتعالى، إذا كانت ما تستطيع تجلس نفسها ما تجلس معهم أصلا. لماذا تجلس مع إخوتك؟ تجلس مع أولادها، مع إخوتها هي، محارمها، لكن لا تجلس مع إخوتك، خاصة إذا كانت بهذه الحال أن تضحك بصوت عالي، لا تمنعها من ذلك. يقول دلني على عمل يكفر ذنوب الكبائر. التوبة، التوبة، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا لكن يكفر الله عنهم سيئة. التوبة، التوبة، إذا تاب الإنسان إلى الله توبة نصوحا ذهب أذهب الله جميع ذنوبه حتى الكفر. نعم، ما حكم من نسي سجدتين من ركعات متفرقة ثم سلم؟ أول شيء سلم لي عليه، هذا نسي سجدتين من ركعات متفرقة، وين رأي هذا؟ يعني كل ركعة ساهي، كل ركعة طوف سجدة. لا، المسلم يتق الله في صلاته، يعني ماشي إنسان يسهو مرة بالشهر مرتين بس في صلاة واحدة ويسهو أكثر من سجدة في أكثر من ركعة، لا ما يصلح هذا أبدا. لكن لو قدر أنه وقع هذا فكل ركعة نسي سجدتها حتى دخل في الركعة التي بعدها كأنما صلاها، يعيد ركعة كاملة التي ترك فيها سجدة يعيدها كاملة، وهكذا. يعني إذا نسي سجدتين من ركعتين يأتي بركعتين بعد ما يسلم، يقول سلم يقوم ويأتي بركعتين، لأن الركعتين اللتين نسي فيهما السجود باطلتان. نعم، يقولون العلم في الصغر كالنقش على الحجر، والعلم في الكبر كالنقش على البحر. هذا المرة الثانية هذه جديدة هذه. احنا حافظين في الصغر كالنقش على الحجر، لكن العلم في الكبر كالنقش على البحر. أحد سامعها؟ مركبة جديدة هذه. هل من طرق لحفظ القرآن الكريم الكبار؟ نعم نعم نعم. هناك ناس أسلموا كبارا وحفظوا القرآن، وفي ناس التزموا كبار وحفظوا القرآن. لا، ما له شغل أبدا، مو صحيح الكلام هذا. لكن يقول الشافعي رحمه الله تعالى: ومن فاته التعليم وقت شبابه فكبر عليه أربع لوفاته. من فاته التعليم وقت الشباب هو وقت النشاط. وعمر يقول: تعلموا قبل أن تسودوا. الإنسان إذا تسود خلاص ما عنده مجال أن يتعلم وكي ينشغل. الطفل الصغير غير منشغل، فإذاك يستطيع أن يحفظ ويهتم وكذا. لكن الإنسان إذا انشغل بزوجة وأولاد وعمل وكذا، متى يحفظ متى يدرس؟ لكن على كل حال لا، غير صحيح طبعا. إنسان يعني يتعلم ولو كان كبيرا. الإمام أحمد يقول: مع المحبرة إلى المقبرة، مع المحبرة إلى المقبرة. فالإنسان يتعلم دائما وأبدا حتى يلقى الله تبارك وتعالى، صغيرا كان أو كبيرا. ويذكرون عن بعض أهل العلم أنه بدأوا طلب العلم كبارا، كالطحاوي رحمه الله تعالى وكابن حزم وغيرهما. يقول بدأوا كبارا وما شاء الله يعني نالوا من العلم شيء الكثير رحمه الله تبارك وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، وإن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يدخل الشيطان. هل تشغيل مسجل يدخل في الحديث؟ لا، ما يدخل. أصلا تشغيل مسجل دون سماعه غلط. القرآن إنما أنزله الله تبارك ليقرأ ويتدبر. أما تشغل القرآن وهذا قاعد يدرس وهذا تطبخ وهذول يسولفون، لا وهذا بشغل تلفزيون، لا هذا عبث، هذا عبث. المقصود قراءة القرآن، ناس تقرأ القرآن، لا نحط مسجل والقرآن يعمل وأحيانا لا يحترم. لا، ليس هذا المقصود. المقصود قراءة القرآن يقرأها أهل البيت، لا أن يترك هكذا. لا، غير صحيح هذا الكلام. يقول أصلي في البيت أخشع أكثر من الإمام صوته مو زين، إيه يروح مسجد ثاني. الحمد لله يعني أكثر الأئمة بشكل عام قراءتهم طيبة وأصواتهم جميلة الحمد لله، والمساجد كثيرة لله الحمد لله. فدعوى أنه لا يصلي في المسجد لأن الإمام صوته غير جميل يروح مسجد ثاني، هذا غير عذر، هذا يعني عذر غير مقبول أبدا. هنا يقول: أكره أبي بسبب العصبية على معظم الأمور، فما هو الحل؟ الحل أن أنت عدل سلوكك. طيب عصبي، هذا طبع في الإنسان. الإنسان أحيانا يكون حاد الطبع، خلق هكذا، فيه حدة الإنسان. يعني الغضب يعني أحيانا الإنسان لا يملك نفسه، لكن الإنسان إذا تدين يمسك نفسه شوي شوي، يحاول. يمكن أبوك، يمكن أن أباك لم يجد أحدا ينصحه أو يذكره أو يعظ أو يرتب له أو كذا، وظل على ما هو عليه. لكن تكرهه لأجل أمر يعني خارج عن إرادته، ما يجوز. تحمل عصبية أبيك، شو المشكلة يعني تكرهه؟ لا، ما يجوز تكره أباك لهذا الأمر، بس إن عصبي يعني صرخ مثلا ولا كذا، لا تفعل شيء يزعجه. وانت يوم صغير تصرخ تبكي وانت صغير وهذا، وكاك عشت ما شاء الله. لو أبوك عصى حاتفك مدري شم زمن يعني، لو على ما تصف في أحواله هذا كذا، يعني مو لهالدرجة تحملك وانت صغير، انت لا تتحمله وهو كبير، ما يصلح هذا الأمر. يجب أن يصبر ويتقي الله تبارك في والديه. الله تبارك وتعالى يقول: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. هذا هو يدعوه إلى الشرك. أبوك ما دعاك إلى الشرك، كل ما في الأمر أنه عصبي، تجنب أعصابه. إذا عصب امش، اخرج من البيت. نعم. يقول: هل أفضل التعجل بحفظ القرآن أم حفظه على فترات بثبات وإتقان؟ لا، الإتقان والعمل. يقول عبد الله بن عمر: ما كنا نتجاوز 10 آيات حتى نتقنها ونفهمها ونعمل بها، ثم ننتقل بعدها إلى آيات أخرى. هل من النميمة إخبار أمي بشيء خطأ يفعله أبي، أو أني أقول لأمي إني أشك بأبي بأمر معين؟ نعم ما يجوز هذا، ما يجوز. يعني قد تكون أنت مخطئا وتشغل قلب أمك على أبيك ولا كذا، إذا عندك شيء كلش ناصح أبك، قل يا أبت أنا شفت كيت وكيت عليك كذا، أنا شفت في هاتفك كذا، أنا شفت رسالة كذا، أنا رأيتك تنظر كذا، انصحه انصحه. وإذا ما تستطيع تنصحه اذهب إلى من ينصحه مثل من إخوانه، أعمامك، من أخوالك العقلاء. لكن الأم لا، ولا الأب على الأم أيضا لا، يقع الشك في قلبها أو في قلبه عليها فتفسد الأسرة بسببك أنت، وأنت والأمر كله باني على شك، هذا لا يجوز. وإذا تم الخلع بين الرجل والمرأة تعتد بحيضة، تعتد بحيضة. واختلف أهل العلم هل الخلع يعد طلقة أو لا يعد طلقة، على خلاف بين أهل العلم. والصحيح أنه لا يعد طلقة، الخلع لا يعد طلقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فارقها فأسماه فراقا، وهو فسخ، لذلك عدته حيضة واحدة وليس ثلاث حيضات. وإذا أراد زوجها أن يراجعها فيكون بعقد جديد، لأن الخلع يأخذ حكم الطلقة البائنة، بينونة صغرى، يعتبر بينونة صغرى أربع حالات: خلع، والطلاق قبل الدخول، والطلاق وانتظار انتهاء العدة، وطلاق الضرر، هذا كله بينونة صغرى. فالخلع يعتبر بينونة صغرى. هنا يقول حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنا أكفل الاثنين كهاتين، هل إذا كفلته بالجمعيات الخيرية أدخل ضمن الحديث؟ والله إن شاء الله تدخل، لكن الكفالة الحقيقية اللي هي 100% تأخذ ببيتك، تربيه أنت، يعني تعتني به عناية من كل الوجوه، تعلمه وتربيه وتنفق عليه وتدرسه ترعاه صح أخطاء، يعيش معك. هذه كفالة اليتيم الحقيقية، كفالة اليتيم الحقيقية أن تأخذه إلى بيتك وأن ترعاه رعاية تامة وأن تعامله كأولادك. أما ما يحدث اليوم من كفالة الأيتام وهم في بلادهم، هذا أمر طبيعي جدا، لأن الآن الدول ما تسمح يجيب لك يتيم من هناك يعيش معك في بيتك، فيزا وقضية وطفل صغير على أساس الدخل عندك، ما يقبلون، ما يقبل هذا. وإذا قامت الجمعيات بكفالة هؤلاء الأيتام في بلادهم، تعمل لهم محاضن مثلا، أو ترسلهم إلى أسر يوثق بها فيتربون في مع تلك الأسر، وأنت تتكفل بالمبالغ التي تؤديها إليهم، يعني في لباسه، في دراسته، في معيشته، في كذا، فطيب إن شاء الله تعالى. ولكن أيضا ما ينبغي أن بعض الناس الذين يكفلون هؤلاء الأيتام لا يعرف اسمه، لا عمر شافه، لا شاف صورته، لا عمر جلس معاه، ما يصلح هذا. وإن كانت هذه كفالة لكن ليست هي الكفالة المطلوبة، يعني أقل شيء، أقل شيء أن تكلم هذه الجمعية التي تكفل لك هذا اليتيم، أن تقول أبي أكلمة. الحين أمور ميسرة، اتصال فيديو وتشوفه، يعرفك أنت اللي كافلة وأنت تعرفه وتعرف أحواله وين يدرس وين كذا. وأحيانا بعض هذه الجمعيات ممكن تحط لك كاميرات نقل على الهواء مباشر في المدرسة، وشون يدرس وشون كذا. ممكن أنت إذا يسر الله لك تسافر له، تروح له وتشوف وضعه هناك، يعني خل كفالة حقيقية. لأن كثير من الذين يكفلون الأيتام لا يعرفون أسماءهم، لا عمر قعدوا معاهم، لا يعرفون أشكالهم، ويقول كان كافل اليتيم. هذه يعني خلنا نقول صورة من صور الكفالة، لكن ليست هي الكفالة التي ذكرها النبي والعلم عند الله تبارك وتعالى. يقول أنا أراجع الحفظة من المصحف، من المصحف مع المحفظ، وعندما يكون عندي خطأ أضع خطا بقلم حبر، هل يجوز ذلك؟ يعني يضع خطا بقلم الرصاص أفضل من الحبر، حيث تعرف مكان الخطأ، أو بهذه الأقلام اللي هي فسفورية اللي مع المدة تذهب، أفضل من الحبر. وكره أهل العلم أن يكتب مع القرآن غيره إلا إذا احتجت إلى ذلك. هل آية الكرسي تعتبر من أذكار الصباح والمساء أم إذا قرأتها بعد الفجر وبعد المغرب تغني؟ تغني، لأن بعد الفجر هذه أذكار الصباح، وبعد المغرب هذه أذكار المساء، فتقرأ آية كرسي هنا وهنا تكون قرأتها من أذكار الصباح والمساء. كان علي دين لوسيط في شراء أشياء ممنوعة، وكان ذلك فيما سبق، فهل يجب علي سداد هذا الدين؟ لا، ما يجب علي سداد، طالما أن الشيء محرم فإن المال الذي اتفقتما عليه مال باطل، لا يجوز لك أن ترجع له هذا المال، ويجب عليك أن تتوب إلى الله تبارك وتعالى من هذا العمل. كيف نصبر على موت الأب؟ فكل ما أتذكره يضيق صدري وأقوم أبحث عنه لعله حي. لا بد نؤمن أن كل إنسان سيموت، يعني لن يخلد أبوك كما أنه لم يخلد أبي، بل لم يخلد سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أصيب أحدكم بمصيبة فليتذكر مصيبته في، فإنها أعظم المصائب. تذكر أن النبي مات صلى الله عليه وسلم، من يكون أبوك رحمه الله تبارك وتعالى بالنسبة للنبي صلوات ربي وسلامه عليه؟ ولكن بدل هذا تبكي وتحزن، ادعو له. كلما تذكرت أباك رحمه الله ادعو له، زره في قبره، ادعو له، تصدق عنه، هذا الذي ينفعه. أما بكاؤك وحزنك وقل لا ما مات، ما يرد لك شيئا أبدا. فعليك أن تصبر وتتق الله تبارك وتعالى، وتسأل الله تبارك وتعالى له المغفرة والرحمة، وتتصدق عنه. هل يبطل الوضوء عندما أغسل أو أنظف حفاظة طفلي له من العمر سنة ونصف؟ لا، ما يبطل الوضوء، لمس عورة الطفل لا يبطل الوضوء، سواء بتغيير الحفاظة أو غير ذلك. ما حكم الدعاء على شخص بالموت إذا كان الشخص ظالمني أو لم يظلمني؟ زي مو ظالم، مش حاجة تدعو عليه بالموت، مشكلة فيهم شر الناس. على كل حال لكل فعل رد فعل، يعني الإنسان لما يظلم يحب أنه يعني يأخذ حقه من ظالمه، لكن بقدره، بقدره. يعني أنا سمعت أحدهم مثلا سرقت نعاله، فقام يدعو على هذا، عليه وعلى والديه، وأنه يخلد في نار جهنم، وأنه يسقى الزقوم عشان نعاله، باقي نعاله، والله من ذاك اشتري له سبع نعال واعطيه اياه، فكر من دعائك هذا. يعني هذا غلو، غلو، مو ظالمني وادعو عليه بالموت. اذا كان هذا ما ظلمك ولكنه دب مفسد في الارض مثلا، كافر مفسد في الارض مؤذي للناس، وانا ادعو عليه بالموت، ما في باس. اما انسان عاد ما بيني وبينه شيء وادعو عليه بالموت، عنده زوجه، عنده اولاد، عنده ام، عنده اب، ما يصلح هذا الكلام، الله المستعان. يقول: المنتحر إذا كان يصلي ولكن ضاقت فيه الحياة هل الله يسامحه؟ أكل حال، قتل النفس من كبائر الذنوب، قتل النفس من كبائر الذنوب بل من أعظمها، وقد جاء في قول الله تبارك وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هذا بالنسبة لمن يقتل غيره، والذي يقتل نفسه كذا قتل نفسه. ولذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من وجأ نفسه بحديدة أو بطنه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تحسى سما فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. وهذا ليس عذرا، أن الإنسان ضاقت به الدنيا يذهب يقتل نفسه، هذا ليس عذرا حتى يقتل به نفسه. الإنسان يصبر، يتق الله تبارك وتعالى، يرضى بقضاء الله وقدره، ولا يتجرع على هذه الجريمة وهي قتل النفس. على كل حال، هو ليس بكافر، وطالما أنه ليس بكافر فإن الله تبارك وتعالى يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هل التوبة تمحو الكبائر التي تكررت أكثر من مرة؟ أنا أصلي ومحافظة على صلاتي وقرأت القرآن والباس محترم، لكن دائما أخاف أتحجب وقد أفقد ثقتي بنفسي، كيف أقنع نفسي فيها؟ غير صحيح، هذا من الشيطان، هذا طاعة لله. الإنسان ما يخير نفسه في طاعة الله تبارك وتعالى، أصلي أو لا أصلي، أنا خاف إذا صليت ما ألتزم بصلاتي، أزكي أو لا أزكي، أخاف إذا زكيت ما لا. الواجبات هذه ليس فيها مجال أن الإنسان أفعل أو لا أفعل، وإنما يستجيب حجاب، الصلاة، اللحية، الزكاة، بر الوالد، أي واجب أوجبه الله عليه يجب علينا أن نلتزم به، ولا يجوز لنا أن نقول أنا أخشى أني فعلت يحصل كذا، لا، بل يفعل الإنسان الواجب الذي أوجبه الله عليه ويسأل الله الثبات سبحانه وتعالى، يدعو الله والله مثبتني على هذا الواجب وأني ألتزم به، ويستغفر الله من ما سبق لما قصر في هذا الواجب، سواء كان حجابا، سواء كان لحية، سواء كان زكاة، سواء كان أكل الربا، ما يستمع على أكل الربا مثلا، هذا أيضا واجب عليه أن يترك الربا ويبتعد عنه، وهكذا. فالمحرمات والواجبات ما فيها مجال أن الإنسان يقول أفعل أو لا أفعل يتردد، بل ما كان لمؤمن ولا مؤمن إذا قضى الله ورسوله أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، بل يستجيب لله تبارك وتعالى ويستجيب لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الأصل أن التعليم يعني عام للرجال والنساء، إنما كما أن الرجال يتعلمون النساء يتعلمون، فإذا لم تكن هناك مفاسد الأصل لا تمنع النساء من التعليم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول طلب العلم فريضة على كل مسلم، قال أهل العلم وتدخل فيه المسلمة، لأن المسلم إذا أطلق يدخل فيه الرجال والنساء، فلا تمنع المرأة من التعليم، الأصل أنها لا تمنع من التعليم، لكن ممكن يضعون شروطا معينة مثلا يمنعون الاختلاط، أجلهم يمنعون الاختلاط، يعني ما في بس منع الاختلاط طيب، إنهم يمنعون الاختلاط، البنات يجلسون لوحدهن والرجال يجلسون لوحدهم لا بأس إن شاء الله تعالى، جيد هذا. وظاهر أمرهم في تصرفاتهم هذه وإزعاجهم لموسى وترددهم وإيذائهم له أنهم غير جادين، ولذلك هنا قالوا هذا الكلام، ولما قال لهم ادخل الأرض المقدسة التي كتب الله لكم قالوا اذهب أنت وربك فقاتلا، وقالوا مرة لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، وقالوا لما نجاهم من فرعون اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، مزعجون يعني، آذوا موسى عليه الصلاة والسلام أذية عظيمة، ولذا قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لما آذاه العرب قال رحم الله أخي موسى أوذي أكثر من ذلك فصبر، يعني جعل موسى صلوات ربي وسلامه عليه قدوة له في الصبر على الأذى الذي تلقاه النبي صلى الله عليه وسلم من قومه. والتقوى هي أن يجعل الإنسان بينه وبين عذاب الله وقاية، يجعل شيئا يقيه من عذاب الله تبارك وتعالى، وهي نار جهنم أعاذنا الله وإياكم منها. ولما سئل علي رضي الله عنه عن التقوى قال هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه، فقالوا هذه الفطرة هي التي جعلها الله تبارك وتعالى في ذرية آدم، كل مولود الأصل أنه يولد على الإسلام، ولذا حكم جماهير أهل العلم وهناك من نقل الإجماع أن أطفال المسلمين في الجنة. لماذا؟ إذا ماتوا طبعا قبل البلوغ. لماذا؟ قال لأنهم على الفطرة، لأنهم على الفطرة. طيب وأولاد المشركين؟ أيضا ذهب جمهور أهل العلم، لكن ليس فيه إجماع، جمهور أهل العلم إلى أن أولاد المشركين إذا ماتوا قبل البلوغ أيضا يكونون في الجنة. لماذا؟ على الفطرة. الأصل أنهم على الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله. وأشهدهم على أنفسهم، أي يشهدوا، وهذا أعظم الشهادة، يسمونه الإقرار. أعظم الأدلة الإقرار، أعظم من أدلة الشهود، لأن الشهود قد يكذبون قد يرشون، لكن كون الإنسان يقر على نفسه هذه أعظم، أقوى شهادة هو أن يقر الإنسان على نفسه. يقول في أحد المساجد الكبيرة كثير من المصلين لا يتمون الصف ويصلون بالخلف ولم تكتمل الصفوف الأولى، فما الحكم في ذلك؟ انقطاع الصفوف فيه تفصيل، إن كان في المسجد نفسه أو كان خارج المسجد. يعني لو كنا في هذا المسجد وصلى مثلا صف كامل ثم بعده صف كامل، صفان كاملان، ثم بعد ذلك انقطعت الصفوف 4 صفوف فارغة مثلا، ثم جاءنا صف ناقص، ثم جاء بعده صف ناقص مثلا كذا، هنا هذا خلاف السنة، لكن الصلاة صحيحة طالما أنهم داخل محيط المسجد، طالما أنهم داخل محيط المسجد الصلاة صحيحة ويعتبرون مؤتمين بالإمام، لكن يكونون خالفوا السنة، خالفوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الأصل أتم الصف الأول فالأول، هكذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان المسجد فيه فراغ، في صوف فارغة، وأحد صلى خارج المسجد، خارج مستعجل مثلا بيروح أو غير ذلك من الأمور، صلى خارج المسجد، هذا يعتبر صلى منفردا ولا يعتبر صلى مع الإمام، ما يعتبر صلى مع الإمام إلا إذا امتلأ المسجد وصلى الناس خارج المسجد، فالذين خارج المسجد يعتبرون صلوا داخل المسجد لامتلاء المسجد. فبالنسبة لهذا السؤال، الذين صلوا داخل المسجد لكن متفرقين، فهؤلاء صلاتهم صحيحة لكن خالفوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويجب على الإمام أن ينبه إلى هذا الأمر في بداية كل صلاة، يقول استووا تقاربوا سدوا الفرج أتموا الصف الأول فالأول، ويناصحون في ذلك. أما إذا صلى واحد خلف الصف، يعني صلى لوحده مثلا الصف الأول كامل، الثاني كامل، الثالث ثلاث أرباع الصف مثلا، الصف الرابع في 2، الصف الخامس في 5، بعدين واحد يصلي لوحده في صف لوحده، هنا اختلف أهل العلم على مذهب الحنابلة، صلاته باطلة، لا صلاة المنفرد خلف الصف أو لا صلاة لفرد خلف الصف. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم رجل يصلي خلف الصف وحده فقال له استقبل صلاتك، يعني أعد الصلاة، كان يقول لا تصح هذه الصفة. فإذا كان منفردا لا يجوز، أما إذا لم يكن منفردا ولو معه واحد فالصلاة صحيحة مع بعده عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لو كنا في هذا المسجد وصلى مثلا صف كامل ثم بعده صف كامل، صفان كاملان، ثم بعد ذلك انقطعت الصفوف 4 صفوف فارغة مثلا، ثم جاءنا صف ناقص، ثم جاء بعده صف ناقص مثلا كذا، هنا هذا خلاف السنة لكن الصلاة صحيحة طالما أنهم داخل محيط المسجد، طالما أنهم داخل محيط المسجد الصلاة صحيحة ويعتبرون مؤتمين بالإمام، لكن يكونون خالفوا السنة، خالفوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الأصل أتم الصف الأول فالأول، هكذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان المسجد فيه فراغ، في صوف فارغة، وأحد صلى خارج المسجد، خارج مستعجل مثلا بيروح أو غير ذلك من الأمور، صلى خارج المسجد، هذا يعتبر صلى منفردا ولا يعتبر صلى مع الإمام، ما يعتبر صلى مع الإمام إلا إذا امتلأ المسجد وصلى الناس خارج المسجد، فالذين خارج المسجد يعتبرون صلوا داخل المسجد لامتلاء المسجد. أما إذا صلى واحد خلف الصف، يعني صلى لوحده مثلا الصف الأول كامل، الثاني كامل، الثالث ثلاث أرباع الصف مثلا، الصف الرابع في 2، الصف الخامس في 5، بعدين واحد يصلي لوحده في صف لوحده. هنا اختلف أهل العلم على مذهب الحنابلة أن صلاته باطلة، لا صلاة المنفرد خلف الصف أو لا صلاة لفذ خلف الصف. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم رجل يصلي خلف الصف وحده فقال له استقبل صلاتك، يعني أعد الصلاة، كان يقول لا تصح هذه الصلاة. فإذا كان منفردا لا يجوز، أما إذا لم يكن منفردا ولو معه واحد فالصلاة صحيحة مع بعده عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كيف الجمع بين قوله تعالى في المحسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبين قول عائشة كان صلى الله عليه وسلم ينام أول الليل ويقوم آخره؟ أنا أقرأ في سير أعلام النبلاء من يقوم الليل كله، ما فهمت هذا. على كل حال، قول الله تبارك وتعالى كانوا قليلا من الليل ما يهجعون فيها تفسيران لأهل العلم، تفسيران لأهل العلم. كانوا قليلا من الليل الذي يهجعون، ما تكون بمعنى الذي اسم موصول، فكانوا قليلا من الليل الذي يهجعون معناه يصلون أكثر الليل، لأن القليل من الليل يهجعون فيه. وقد تكون ما نافية، كانوا قليلا من الليل لا يهجعون، إذن قليل من الليل الذي لا يهجعون فيه يصلون فيه. فالخلاف في ما هل هي اسم موصول أو النافية. على كل حال، النبي صلى الله عليه وسلم صرح بهذا، قال أفضل القيام قيام داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، يعني يصلي ينام ثلثي الليل ويصلي ثلث، هذا أفضل القيام. أفضل القيام أن يصلي ثلث الليل وأن ينام ثلثي كما جاء في نص النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يكون تفسيرا للآية. يقول في سير عمنا هناك من يقوم الليل كله، هذه تكون استثناءات أحيانا أو اجتهادات من البعض أنه يقوم كل الليل، وهذه تصير حالات يعني قليلة، يعني بين وقت ووقت يجد نفسه نشيطا شبعان نوم مثلا لكذا فيقوم الليلة كله، كما جاء عن سفيان الثوري صلى العشاء ثم قام يصلي إلى أذان الفجر، لكن هذا ليس ديدنه كل ليلة، ولكن يكون في ليلة من الليالي شعر بنشاط، شعر بحبه للصلاة، شعر بأنه أذنب مثلا فقام يصلي لله تبارك وتعالى. أقصد سفيانا، أقصد سفيان الثوري، أقصد يعني أي أحد. فالقصد أن هذا يكون يعني في حالات طارئة، لكن الأصل أفضل القيام قيام داود عليه السلام. يقول هل تصح الصلاة في مسجد فيه قبر؟ أولا، إذا كان القبر قبل المسجد، القبر كان موجودا ثم بني المسجد على هذا القبر، فهذا المسجد لم يبنى على تقوى من الله، يجب أن يهدم هذا المسجد. أما إذا كان لا، المسجد قديم لكن مات هذا الرجل فأرادوا دفنه داخل المسجد، هنا يجب أن ينبش القبر ويدفن في المقبرة ولا يدفن في المسجد، لأن المساجد لم تبنى لكي تكون مقابر. الأمر الثالث، إذا كان الآن الواقع موجود، الأصل أن لا يصلي الإنسان في مسجد فيه قبر، يبتعد عن هذه المساجد. الأصل كما قال الله تبارك وتعالى وقرن في بيوتكن، ويسأل يعني حكم عمل المرأة أو حكم خروجها من بيتها. الأصل أن قرن في بيوتكن هذا على سبيل الإرشاد لا على سبيل الإلزام، ولذلك يستحب للمرأة أن تقر في بيتها ولا تخرج إلا عند الحاجة، لكن لو خرجت خاصة إذا لم تتبرج أو خرجت مع زوجها أو خرجت مع أخيها أو خرجت مع ابنها أو مع أبيها أو كذا فلا بأس بذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. وإنما تنهى المرأة عن الخروج الكثير أو الخروج الذي ليس له داع أو الخروج الذي قد تترتب عليه مفاسد. أما أصل الخروج فالأصل أنه جائز، لكن الأفضل أن تبقى في بيتها. عمل المرأة جائز، الأصل فيه أنه جائز إذا أذن لها زوجها، الأصل أن عملها جائز ما لم يكن تعمل بشيء محرم. يقول حكم زيادة سعر سلعة معينة وذلك لندرتها وقلة وجودها وزيادة الطلب عليها، وهل العقد صحيح؟ يعني إذا لم تكن هذه السلعة ضرورية للناس بحيث أنه يستغل حاجة الناس إليها، إذا كان فيه استغلال لحاجة الناس إليها أو كان فيه كذب انه يقول يعني كلفتني كذا مبلغ وما لم تكلفه هذا المبلغ انما يكذب، هذا لا يجوز قطعا. الاحتكار والكذب هذا لا يجوز، لا يبارك الله في هذا البيع. اما اذا لم تكن كذلك وانما هي من الكماليات وهو يبيعها يرفع سعرها، فاكثر اهل العلم على انه لا ينبغي ان يرفع السعر بزياده يعني فاحشه، لكن طالما انه هناك توافق من الطرفين فالامر راجع لهما، فالامر راجع لهما. لكن كره كثير من اهل العلم الزياده الفاحشه. يقول: كان معي مبلغ من المال وقبل موعد اخراج الزكاه بشهر شاركت شخصا في تجاره وتحول المال الى بضاعه، وشريكي قال نتحاسب كل 6 أشهر، هل في زكاة على المبلغ بعد أن أصنع بضاعة؟ نعم، يعني هو المال بدل ما كان نقدا صار عروض تجارة، صار عروض تجارة تجب عليه الزكاة في وقت الزكاة. لأنه ما لو كان هذا المال أهداه لشخص مثلا أو بنى فيه بيتا أو أقرضه شخصا يمكن، لكن طالما أنه دخل فيه في تجارة فعروض تجارة أيضا فيها الزكاة، فلم يتغير الوضع، فيخرج زكاة ماله يوم تحل الزكاة في موعد الزكاة. يعني لا لا ما في بأس. يقول: إذا قبلت يد والدي أو والدتي ثم وضعته على جبهتي هكذا هل هذا فيه السجود؟ لا ليس فيه السجود إن شاء الله تعالى، لكن تقبيل اليد لا بأس به، ما في داعي يضعها على جبهتي، يقبله ويكفي هذا. يقول: اعتمر وبعد الطواف لم يستطع السعي لجروح في فخذيه، فأفتاه أحدهم بأنه السعي سنة أنه ليس من أركان العمرة، فتحلل ورجع هكذا. أي نعم، أولا هذا الذي أفتاه إذا كان عالما، إذا سأل لجنة الفتوى مثلا في الحرم أو سأل عالم من العلماء فعلى ذمة من أفتاه، لأن فعلا هناك من أهل العلم يقول أن السعي يعني مستحب وليس بركن، ولكنه قول يعني ضعيف العلم عند الله تبارك وتعالى وجماهير أهل العلم على أن السعي ركن من أركان الحج وركن من أركان العمرة. أما إذا سأل شخصا عاميا أو سأل صديقا له أو يعني ليس من أهل العلم فإنه أول شيء يأثم بهذا السؤال، لأنه ما يجوز أن يسأل هذا، وإنما الله تبارك وتعالى يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ولا يسأل أي أحد، هذا أمر. الأمر الثاني أنه كان بمقدوره أن يسأل أهل العلم هناك في هناك في داخل الحرم في غرفة للفتوى يستطيع يذهب إليهم ويسألهم ويقول لهم ما حدث. ثم هناك أيضا بدائل، إذا كان ما يستطيع أن يمشي يريح من غد يسعى يأخذ دهان يأخذ كذا إلى أن يستطيع أن يمشي، أو يأخذ دراجة يسعى عليها. أما أنه يرجع بدون السعي هذا لم تكتمل عمرته على الصحيح، لم تكتمل عمرته على الصحيح. والذي أفتاه كذلك عليه أن يستغفر الله تبارك ويتوب إليه إن كان أفتاه بدون علم، لا يجوز أن يتجرع على الفتوى. ولذلك ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى سمى كتابه إعلان موقعين عن رب العالمين، فجعل المفتي موقعا عن رب العالمين سبحانه وتعالى، فأمر عظيم جدا. والله تبارك وتعالى يقول: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالقصد إذن أنه لم تكتمل عمرته على الصحيح، وعليه أن يرجع إلى مكة مرة ثانية ويكمل عمرته. وما فعله خلال هذه الفترة يعني من لباس أو طيب أو شيء يكفر عنه فدية أذى، إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام أو ذبح شاة. ما له شغل، لا هذا مو حابس، هذا ليس بحابس، لا لحظة هذا ليس بحابس، هذا ليس بحابس، و إنما هو تركه لأنه أفتاه بأنه جائز. هنا حكم الاشتراك مع شركة توصيل الطعام، مثال يتم دفع الرسوم للشهر وبالتالي طلب الشركة توصيل طلبات توصل مجانا. والله ما أدري عن هذا، تحتاج نظر، والله ما يحتاج نظر. أعمل طباعا في مكتب محاماة ولنا لا أعلم من الظالم من المظلوم في القضية، فأنا مجرد موظف ينسخ ما يكتبه المستشار، فهل العمل جائز؟ إذا كنت يعني يغلب على ظنك أن هذا المحامي يخاف الله ويتقي الله تبارك وتعالى ولا يأخذ يعني قضايا فيها يعني حرام وهو يشهد بالباطل ويلقن موكله يعني الباطل حتى يتخلص من الجريمة وكذا، عليك أن تخرج من هذا العمل تبحث عن عمل جاد في آخر. أما إذا كنت يظهر عليه أنه صالح وأنه كذا ليس عليك شيء، وصل لو تقول له من الظالم هذا يقول كنت شكوى، يعني لا تتدخل فيما لا يعنيك. حكم تورق في البنك الإسلامي، ما في بأس إن شاء الله تعالى، بس كثير من الناس يتورقون من باب أنه يبدأ اشتجارة يبدأ يدخل كذا، أصل الإنسان يبتعد عن هذه، لا تأخذ إلا عند الحاجة. وكان شيخنا رحمه الله تعالى شيخ ابن عثيمين يسميه التورط بالطاء وليس بالقاف، لأن أكثر الذين يتورقون يعني بعد ذلك يندمون، لأنه ليس عنده أن يسدد، تعال سلفوني ودير بالك معي كذا، وممنوع من السفر، قضايا بحجة أنه تورق والآن لا يستطيع أن يسدد ما تورقه. الرد على المخالف هذه سنة، فلا بد أن يرد على المخالف، والله رد على المخالفين سبحانه وتعالى. الرد على المخالف والتشهير قلت نعم، والتشهير بأشخاص بحجة بيان الحق لأنهم مخالفون، يعني من هذا الباب. أولا الرد على المخالف هذه سنة، الله تبارك وتعالى رد على المخالفين، الرسول رد، الصحابة ردوا، فهذا ما في بأس من حيث الرد، لكن ينبغي أن يكون الرد بأدب وأن يكون بتثبت، ولا يكون الرد بسماع أشياء قيل عن فلان كذا على طول استلمه وصار يتكلم فيه وكذا، لابد من التثبت في هذا الأمر قبل الرد عليه. إذا كان هناك في منفعة في الرد أو لم تكن هناك منفعة، إذا كان ما يحتاج رد وإنما يحتاج مناصحة بينه وبينه، يناصحه بينه وبينه إذا كانت تنتهي المشكلة بهذا، إذا كان لا يحتاج رد بحيث أن الفتنة انتشرت ولا بد أن يرد عليها فلا مانع. والأفضل كذلك حتى في هذه الردود أن لا تذكر الأسماء إلا عند الحاجة القصوى، وإنما تذكر الكلمة أو تذكر الخطأ، يقال هناك من يقول كذا كذا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، بلغني أن أناسا قالوا كذا وكذا، لا يذكر الأسماء صلوات ربي وسلامه عليه. ونذكر كان شيخنا الشيخ ابن عثيمين ما يذكر أحدا باسمه، نادرا أن يذكر أحدا باسمه، دائما يرد على القول ولا يرد على القائل يعني، لكن إن احتاج إلى ذلك وكان شره عظيما فنعم، أما إذا لم يكن له شر أو كانت المسألة خلافية أو تحتمل أو كذا فهذا لا يجوز قطعا. نعم، يعني يألف يكذب ولا ما يدري، ما في كلهم في النار، منين جابها؟ نعم، هو يقول شيخ يعني يقيس على الحديث صلى الله عليه وسلم قضاة ثلاثة اثنان في النار واحد في الجنة، ويقول قضاة كلهم في النار، صارت حديث قضاء. لا ما يجوز يعني، هذا قاعد يألف، هذا يعني يقول واحد يقول مثلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم قضاة ثلاثة اثنان في النار واحد في الجنة، قاض علم الحق فحكم به فهو في الجنة، وقاض علم الحق فحكم بخلافه فهو في النار، وقاض علم بجهل حكم بجهل فهو في النار، فيأتي هذا يقول القضاة كلهم في النار، هذا كذب على الله وكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. لا يجوز الناس يتساهلون بمثل هذه الأمور، فلان في النار فلان في الجنة، هذه مصيبة هذه، فعلى الإنسان يتقي الله تبارك وتعالى في هذا الأمر. يقول ما صحة حديث إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء؟ هو لا يصف هذا اللفظ، ولكن الأنبياء اتفق أهل العلم على أن الأرض لا تأكل أجسادهم، اتفق أهل العلم على أن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليهم. ما الوقت المستحب لذبح العقيقة وأحكامها؟ العقيقة هي عن المولود، تسمى عقيقة تسمى تميمة، العقيقة عن المولود الأفضل أن تذبح يوم سابعه، وقد جاء فيه حديث أن يعق عليه يوم سابعه، ولكن فيه ضعف هذا الحديث. المهم أن يعق عن ولده، يتمم له، يذبح شاة، والأفضل أن يذبح شاتين للذكر وشاة للأنثى، وإن ذبح شاة للذكر وشاة للأنثى جائز إن شاء الله تعالى، ولكن الأفضل أن يكون للذكر شاتين وللأنثى شاة واحدة، والأفضل أن تكون يوم السابع. لو أخرها كما جاء عن عائشة رضي الله عنها ففي الرابع عشر أو في الحادي والعشرين، ثم بعد ذلك متى شاء. والعقيقة الأصل أن تكون يعني مما يجوز التضحية به، وهي بالنسبة للإبل ما بلغ 5 سنوات، بالبقر ما قبل 2 سنين بلغ 2 سنين، بالنسبة للغنم ما بلغ 1 سنة، وبعض أهل العلم قال بالنسبة للنعاج يعني أو الخروف أنه يكون 6 أشهر، هذا عند الحنابلة، وعند الجمهور 1 سنة في الماعز والشياه 1 سنة كاملة، هذا قول الجمهور، وهذا أحوط أن تكون الذبيحة أو الشاة التي تذبح عمرها 1 سنة. عند الحنابلة يجوز 6 أشهر بالنسبة للخروف والنعجة. توزيعها يجوز أن يأكلها كلها، يجوز أن يهديها كلها، يجوز أن يتصدق بها كلها، ولكن نص أهل العلم على الأفضل أنه يأكل منها ويتصدق منها ويهدي منها. فقال تقسم 3 أسلاف، ثلث يهديه وثلث يأكله مع أهل بيته وثلث يتصدق به. لكن لو أكلها كلها أو تصدق بها كلها أو أهداها كلها فكل هذا جائز والله أعلم. يقول شخص يصوم يوما ويفطر يوما ولكنه يخلف يوم الأربعاء والخميس ليوافق الفطور يوم الجمعة لاجتماعه مع زماله في المسكن على الطعام، فهل من حرج في هذا؟ لا، ما في حرج، في الأصل الصوم نافلة، الأصل أن الصوم نافلة، فما في بأس إن شاء الله تعالى. لكن يستطيع يفطر الخميس، يصوم الخميس، ليش يفطر الخميس؟ يصوم الخميس ويفطر الجمعة، لكن على الحال يجوز له ذلك، ما على المحسن من سبيل، هو يعني محسن إن شاء الله تعالى. يقول يوم الجمعة الماضية كنت صائما وأتيت إلى المسجد مبكرا وأدركت مكان في الصف الأول، وعندما حان وقت أذان المغرب حجزت مكاني في الصف الأول بحامل مصحف، ورجعت إلى آخر المسجد لأفطر على شيء، فلما عدت قبل الإقامة وجدت أحد الإخوة قد أخذ المكان، فهل يجوز لي أن أطالبه بالقيام من المكان ليصلي في الصف الأول؟ نعم لك الحق، طالما أنك جئت قبله فهذا مكانك، لك الحق أن تقول له هذا مكاني جئت قبلك، لك الحق في هذا، وأنت آثرته بهذا فلا بأس، لكن لك الحق أن تقيمه من هذا المكان، تقول له هذا مكاني أخذته قبلك لأنه وصلت قبلك إلى المسجد. يقول كنت أقرأ القرآن وأنا جالس على الفراش وقرأت آية فيها سجدة، فهل أستطيع أن أسجد على الفراش وليس الأرض؟ نعم يجوز أن تسجد على الفراش، والأفضل أن تنزل وتسجد على الأرض، خاصة إذا الآية فيها خر سجدة، والخرور لا يكون من فوق إلى أسفل، فإذا كان فيها خرور لا انزل على الفراش واسجد، لكن إذا كان فيه وسبح فاسجد واقترب تسجد على الفراش، لكن الأفضل تسجد على الأرض والله أعلم.